بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال اللهم المؤلف صل غفر الله لنا وله: حتى والثانية عشر، حتى ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي انتهاء أكلي إلى رأسها. والثاني بمعنى مع، وهو كثير، نحو جاءني الحجاج حتى المشاه، أي مع المشاه. نعم، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الرجل: والثاني عشر حتى، يعني من حروف الجارة، الثاني عشر كلمة حتى، حتى من حروف الجارة ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية، فإن حتى تستعمل لانتهاء الغاية مثل إلى، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، فأكل فعل، ضمير المتكلم فاعل، السمكة مفعول به، حتى حرف الجر، رأسي مجرور مضاف إلى ضمير ها، ها ضمير مبني على السكون عائد على السمكة، والمضاف مع المضاف إليه مجرور لحتى، والجار مع المجرور متعلق بأكله. إذن حتى عمل الجر في الرأس. ثم يقول الرجل: أي انتهاء أكلي إلى رأسها، يعني حتى تكون لانتهاء الغاية مثل كلمة إلى. والفرق بينهما، أي فرق بين حتى وإلى، ما هو؟ أن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها غالبا، مثلا إذا كمثال المصنف: أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس مأكول أي داخل في الأكل. أما إذا قيل أكلت السمكة إلى رأسها، فالرأس لا يكون داخلا في الأكل، هذا في الغالب يعني. أما يعني ما بعد حتى يدخل فيما قبلها غالبا، بخلاف إلى ليس غالبا داخل، وقد يكون داخل. وأيضا حتى لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ما يقال حتى ك وحتاه ما يقال، هذا عند الجمهور. ورد بعض الأشعار العربية على سبيل الشذوذ: حتى ك حتاه، لكن والشاذ كالنادر، والنادر كالمعدوم، والمعدوم ليس بشيء. بخلاف إلى، فإلى تدخل على الظاهر والمضمر. مثلا إليك، إليه، إلى فلان، هكذا تدخل إلى على الاسم الظاهر والمضمر. وكذلك ثم يقول: والثاني من معاني حتى بمعنى معه، أي مع، بمعنى مع، وهو كثير في الاستعمال، يعني نحو جاءني الحجاج حتى المشاتي، فجاء فعل نون للوقاية، ياء المتكلم مبني على السكون في محل النصب مفعول به، الحجاج مرفوع بضمة ظاهرة فاعل جاء، حتى حرف الجر مشاتي مجرور، والجار مع المجرور متعلق بجاءني. ثم حتى هناك بمعنى مع، أي مع المشاتي، جاءني الحجاج حتى المشاتي، أي مع المشاتي، هكذا. وفي الحواشي هناك أشارة تنبيه: قد ظهر بما ذكرته أن الجارة أعم، لأن كل موضع جاز فيه العطف يجوز فيه الجر ولا عكسه، لأن الجر يكون في مواضع لا يجوز فيها العطف. قول الرجل أن حتى كما تكون جارة تكون عاطفة وأيضا تكون ابتدائية، مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، إذا كان الرأس مجرورا بحتى، يعني جررنا الرأس بحتى فحتى جارة. أما إذا قلنا أكلت السمكة حتى رأسها فحتى عاطفة، فالرأس معطوف على السمكة، يعني حتى ما عمل الجر هناك، حتى عاطفة. أما إذا قلنا أكلت السمكة حتى رأسها، أي رأسها مأكول، فحتى ابتدائية، رأسها مبتدأ مأكول خبر، فهناك حتى ابتدائية وقعت في أول الكلام، يعني تستعمل حتى جارة عاطفة ابتدائية. هناك حواشي يقول جار الجار أعم، لأن يعني كل موضع جاز فيه العطف يجوز فيه الجر. الآن حتى رأسها عطف جائز، وجائز حتى رأسها الجر أيضا ولا عكسه، لأن الجر يكون في مواضع لا يجوز في تلك المواضع العطف. مثلا قرأت الكتاب حتى آخره، قرأت الكتاب حتى آخره. لو قلت الآن قرأ فعل المتكلم ضمير المتفاعل كتاب مفعول به، لو كان حتى عاطفة، وقلت مثلا قرأت الكتاب حتى آخره، العطف غير صحيح، لأن آخر الكتاب لا يقرأ، لا يمكن أن يكون في حكم المعطوف عليه، فهنا لابد أن يكون حتى جارة، يعني فإنه لا يجوز العطف مثل هذا الموضع. فإذا لأن يعني قول الرجل لأن كل موضع جاز فيه العطف يجوز فيه الجر ولا عكس، لأن الجر يكون في مواضع لا يجوز فيها العطف. إذن حتى تكون لانتهاء الغاية وبمعنى مع. نعم بارك الله. الله عليكم يا شيخ. نعم. قال المؤلف: واو القسم وتاؤه وباؤه نعم والثالثة عشرة واو القسم نعم نحو والله لأفعلن كذا، نعم والرابعة عشرة تاء القسم نعم نحو تالله لأفعلن كذا، نعم وباؤه نحو بالله لأفعلن كذا. بارك الله. وكذلك من الحروف الجارة الحروف الثلاثة المستعملة في القسم، وهي الواو والتاء وباء. فالواو والتاء مختصان بالقسم، وباء تستعمل للقسم ولغير القسم كما مر في أول يعني حروف بيان الحروف. إذن هناك واو القسم من الحروف الجارة، وتاء القسم من الحروف الجارة، وباء التي تستعمل في القسم من الحروف الجارة، إلا أن الواو واو بدل عن الباء، أصله باء لكن بدله يعني الواو، والتاء بدل عن الواو. فإذا والأصل في هذا الباب باء الجارة، أما الواو عوض وبدل عن الباء، والتاء عوض عن الواو. فالواو مختص بالأسماء الظاهرة، فلا تدخل على المضمرات، ما يقول وكه وهو ما يقال، بل والله والتين والزيتون والتور وكتاب مستور، يعني تدخل على الأسماء الظاهرة. أما التاء القسم مختصة بلفظ الجلالة، تالله ما يقال يعني غير اللفظ الجلالة، مثلا يعني تل رحيم، تل مليك ما يقال، ولكن قد تستعمل على سبيل الشذوذ، تل رحمن تل رب الكعبة، سيأتي إن شاء الله التفصيل في المطولات. ولكن واو القسم وتاء القسم هما من حروف القسم الجارة، تستعمل للقسم. إذا قلنا والله، واو حرف القسم جارة، لفظ الجلالة مجرور، لأفعلن، اللام للتوكيد، أفعلن فعل المضارع متكلم، نون للتوكيد، كذا كاف جار اسم الإشارة مجرور، الجار مع المجرور متعلق بالفعل بأفعلن. أصله أقسم، أقسم بالله، فهناك لفظ الجلالة مجرور بالواو يتعلق بماذا؟ بأقسم مقدر بفعل القسم، أي أقسم بالله، والواو بدل عن الباء في الأصل. فهناك لكن استعمل الواو كثيرا في القسم أكثر من الباء. إذن اللفظ الجلالة يكون مجرورا بواو القسم، أي أقسم والله، أي أقسم تالله. فوالله وتالله مجروران بحرفي القسم الجارة الواو والتاء. ثم فعلهما محذوف، أقسمت والله، أقسمت تالله، هكذا. ولكن لا يذكر فعل القسم معهما وجوبا، يعني لا يجوز أن تقول أقسمت والله أو أقسم والله، لا. فالواو يعني والتاء القسم هما من حروف الجارة، ولكن فعل القسم لا يذكر معهما قط وجوبا سماعا من العرب. لا يجوز أن تقول أقسمت والله أقسمت تالله، لكن لفظ الجلالة مجرور بواو تاء متعلق بفعل القسم المحذوف. أما جواب القسم لأفعلن كذا، لام التوكيدية، أفعلن فعل، ضمير فاعله أفعلن أنا، يعني من التوكيد، كذا أو كذا أي شيء، يعني كذا هو هناك جار مجرور متعلق بأفعلن. هناك في الحواشي قرأ تنبيهات، يجب أن لا يذكر معها فعل القسم، أي ليس معها بل معهما، أي مع التاء والباء لا يذكر فعل القسم، فلا يقال أقسمت والله ولا أقسمت تالله. والثاني أن الواو والتاء لا تستعملان في السؤال، فلا يقال والله أخبرني عن كذا أو تالله أخبرني عن كذا، ما يقال، بل يمكن تقول بالله أخبرني، هذا يأتي. والثالث، تنبيه الثالث، إذا تكررت هذه الحروف مثلا الواو مثلا والتاء ما تكرر يعني إلا مع لفظ الجلالة، إذا تكررت الواو في تركيب نحو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أقسم بالتين والزيتون وطور سيناء وهذا البلد المبارك الأمين، فهناك واو الأولى وحدها للقسم وما بعدها للعطف، وإن لم يكن للعطف لاحتاج كل إلى جواب، يعني كل قسم يحتاج إلى جواب، مع أن الجواب هناك واحد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، هذا هو الجواب. إذن إذا تكررت هذه الواو في تركيب، فالواو الأولى تجعل للقسم وحدها وما بعدها للعطف، وإن لم تكن للعطف فتحتاج كل إلى جواب. فلأجل هذا هذه التنبيهات الثلاثة، بارك الله. إذن واو القسم وتاء القسم هما مختصان بالأسماء الظاهرة، لفظ واو مختص مطلقا وتاء مختصة بلفظ الجلالة، أما باء القسم نسب بالله لأفعلن كذا، هذا هو حرف القسم لفظ الجلالة، الله يقال والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان، لا هناك الكلمة الأولى للقسم والتين، أي أقسم بالتين، ثم الزيتون عطف على التين، والباقي كذلك معطوفات. نعم، إذا يمكن أن إذا أنت تقول مثلا تستعمل ورب الكعبة، ورب الكعبة هكذا تستعمل لك واحدة، وثم تذكر بعدها يعني ورب محمد ورب هكذا، لكن معطوفات هكذا. أما هناك فقط الأولى للعطف حتى لا تحتاج الواو القسم إلى جوابات الكثيرة، هذا هو القصد. نعم، سؤالك هكذا جواب. ثم نقول أما الباء فتدخل على الاسم الظاهر وتدخل على المضمر أيضا، نحو بالله لا أفعلن كذا، أقسم بالله، قد يجوز أن تذكر فعل القسم مع الباء، أقسم بالله يعني، لكن باء حرف الجر للقسم، لفظ الجلالة مجرور متعلق بفعل القسم المحذوف، لأفعلن لام للتوكيد، أفعلن فعل المتكلم الواحد، الفاعل أنا مستتر وجوبا، كذا كذلك جار مجرور متعلق بأفعلن، بالله لأفعلن كذا. إذن هذا يعني دخل الباء على اسم الظاهر، ويجوز أن تقول بك يا ربي لأتركن المعصية، بك أي أقسم بك يا ربي لأتركن المعصية، هكذا تدخل على المضمر أيضا. أما واو تا لا. نعم، إذن والأصل هو الباء، والواو بدل عن باء، والتاء بدل عن الواو. نعم، بارك الله، صلى الله عليكم شيخ. نعم، بارك الله. وقال حاشا وخلا. نعم. وعدا. نعم. والخامس عشر حاشا. والسادس عشر خلا. والسابع عشر عدا. وهي للاستثناء. وهي للاستثناء. نعم. ومعنى الاستثناء هو إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. نعم. نحو ما جاءني القوم حاشا زيد. وخلا زيد وعدا زيد. بارك الله. ومن حروف الجار كلمة حاشا وخلا وعدا، وهذه الكلمات الثلاثة للاستثناء. وإيش معنى استثناء؟ إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. مثلا جاءني القوم خلا زيد، فهناك جاءني فعل فاعل، قوم فاعل، زيد يخرج عن القوم بكلمة خلا. الآن شيخ يقول هو إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. نعم، مثل ما جاء عن القوم حاشا زيد، واستعمال الشيخ هذا المثال شوي بعيد. أنا أقول لكم ومعنى حاشا تنزيه المستثنى عما نسب إلى المستثنى منه. معنى حاشا تنزيه المستثنى عما نسب إلى المستثنى منه، نحو ساء القوم حاشا زيد، فإن حاشا نزه زيدا عن إساءة القوم. هذا هو يعني معنى حاشا تنزيه المستثنى عما نسب إلى المستثنى منه. ما جاء عن القوم حاشا زيد، كذلك حاشا هناك حرف الجار، زيد مجرور يتعلق بجاءني، قوم فاعل، نون الوقاية، ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ما حرف النف. ما جاء عن القوم حاشا زيد، زيد جاءني يعني، حاشا زيد أي زيد منزه عن عدم المجيء. نعم، إذا كان هناك تنزيه الزيت يعني عن عدم المجيء. وجاء ما جاء القوم خلا زيد، خلا حرف الجر، زيد مجرور متعلق بجاءني، أي ما جاء القوم خلا زيد. وجاء القوم عدا زيد، كل هذه الكلمات الثلاثة تستعمل للاستثناء، ويقال لها أفعال الاستثناء أو حروف الاستثناء. حروف الجارة أي تجر ما بعدها، إلا أن معانيها الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره. ولكن هذه الحروف قد تستعمل فعلا أيضا إذا كان ما بعدها منصوبا، مثل ما جاء القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا، فهناك حاشا وخلا وعدا أفعال وفاعلها مستتر وجوبا دائما، مستتر وجوبا. أما زيد هناك مفعول به لهذه الأفعال، ولكن استعمال يعني قد تستعمل حرفا وتستعمل فعلا أيضا هذه الحروف الثلاثة، لكن معنى حاشا تنزيه، تنزيه المستثنى عما نسب إلى المستثنى منه، ومعنى خلا وعدا فقط إخراج ما بعدها عما قبلها. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال والحروف المشبهة بالفعل، المشبهة النوع الثاني بالفعل 13 نوعا. نعم. حروف تنصب الاسم وترفع الخبر وهي 6 أحرف، إن وأن وهما للتحقيق نحو إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا ذاهب. نعم. والثالث كأن. نعم. للتشبيه. نحو كأن زيدا الأسد. نعم. تشبيها مجازيا. والرابع لكن. للاستدراك. نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر. الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات. دقيقة هناك. والخامس دقيقة بارك الله. نحن انتهينا من الحروف الجارة ولله الحمد، كم كان يعني عددها 17 حرفا، قد عرفنا 17 عاملا من 91 عامل، من 91 عامل كم؟ 17 منها قد عرفناها، هذه الحروف الجارة 17، انتهى أمرها وقد فهمنا عملها أن عملها في مدخولها الجر، وفهمنا عددها وبعض معانيها لأن معانيها فيها التفصيل سيأتي إن شاء الله في شرح ألفية. الآن بعد هذا نحن في الحروف المشبهة بالفعل، الحروف التي تشبه الفعل، وهذه الحروف لها أسماء، مثلا من أسمائها حروف النواسخ، بارك الله. والحروف مشبهة بالفعل لماذا؟ لأنها تشبه الفعل لفظا ومعنا. أما مشابهة هذه الحروف مع الفعل في اللفظ، مثلا في الثلاثية مثل إيش؟ إنه، إن كم حرف؟ 3، نون المدغم حرفان يعني، وفي الرباعية وفي الخماسية، مثلا رباعية مثل كأنه، خماسية مثل لكنه، كذلك فعل ضرب أكرم تدحرج، هذه الكلمات يعني. فهذه الحروف في اللفظ تشبه الفعل، وكذلك تشبه الفعل في لحوق كاف الخطاب، يقال في الفعل ضربك، ويقال في هذه الحروف إنك، أنك، كأنك، لكنك، ليتك، لعلك، ولو في لحوق نون الوقاية في أواخرها، مثلا مثل كما يقال في الفعل ضربني، أكرمني، تقال في الحروف إنني، أنني، كأنني، ليتني، لكنني، لعلني، هكذا. يعني هذه المشابهات لهذه الحروف موجودة لفظا مع الفعل، أما معنا فلأن معاني هذه الحروف معاني الأفعال. كيف؟ فإن معنى إن وأن إيش؟ حققت، إذا كان ماضيا، أو مثلا معنى كأن شبهت في الماضي، ومعنى لكن استدركت، معنى ليت تمنيت، ومعنى لعل ترجيت. وأما إذا كان في المضارع لكن استدركت أستدرك، ليت أتمنى لعل أترجى، هذه المعاني يمكن لك هذا وهذا، ولكن معناها في بالماضي أحسن، لأن هذه الحروف يعني أصل في المبنيات، فإتيان هذه الحروف بمعنى الماضي وهو المبني هذا هو الصحيح، أي حققت شبهت استدركت إلى آخر ما ذكرنا لكم، يعني تشبه معانيها معاني الأفعال. مثلا بارك الله فيكم، هذه الحروف يقال لها حروف النماسخ أيضا لأنها تنسخ، أي تزيل يعني العمل من المبتدأ والخبر، أي المبتدأ يكون مرفوعا والخبر مرفوعا بالعامل المعنوي أو خبر بالمبتدأ، بعد دخول هذه الحروف فيكون المبتدأ منصوبا والخبر مرفوعا، هذا عند البصريين. أما الكوفيين يقول الاسم المبتدأ يكون منصوبا بهذه الحروف والخبر باق على رفعه. إذن هذه الحروف تسمى إيش؟ بالحروف المشبهة بالفعل، وبحروف النواسخ، وبحروف المعاني، ولها أسماء إن شاء الله التفصيل في المطولات. الآن نحن مع حروف المشبهة بالفعل، النوع الثاني من 13 نوعا من العوامل، حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني هذه الحروف تدخل على الجملة اسمية، تدخل إيش؟ على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر، أي تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وهي 6 أحرف على الصحيح عند النحويين. قيل عسى من هذه الحروف في بعض اللغات لكن شاذة، منها أول نقرأ لكم هذه الحروف: إنا وأنا كأنا ليت لكن لعل، 6 أحرف من الحروف المشبهة بالفعل أو من الحروف النواسخ للمبتدأ والخبر. فإنا وأنا وهما للتحقيق، أي معناه إيش؟ يعني توكيد معنى الجملة، توكيد نسبة الجملة. أول مثلا زيد قائم، زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد كان موجود، بعد دخول إن كيف يقول إن زيدا قائم، يعني أكدت تلك النسبة بإن، إذا كان المخاطب متردد تقول إن زيدا قائم، أي حقا زيد قائم. أو أن مثلا وبلغني أن زيدا ذاهب، كيف معناه التحقيق؟ إن زيدا قائم، أي حققت قيام زيد، أي أثبته. وبلغني أن زيدا ذاهب، أي بلغني ثبوت ذهاب زيد. فمعناهما إيش؟ التحقيق والتوكيد لمضمون جملة الإسمية، أي لنسبة الموجودة بين المبتدأ والخبر، يعني هما يؤكدان تلك النسبة. أول كان من غير التوكيد، زيد قائم، زيد ذاهب، لكن بعد إن وأن نعم تغير المعنى الجملة، يعني صار جملة مؤكدة بحرفين وهما إن وأن. ولكن إن تشبه الفعل فيما ذكرنا لكم، ولكن تخالف، لأن الفعل ما يأتي بكسر أوله قط، فإن أوله مكسور، وأن تشبه الفعل، يعني نعم أن بفتح الهمزة، الفعل يأتي بفتح أوله كثيرا. إذن هناك فرق، فلأجل بعد إن عن شبه الفعل فإن لا تغير معنى الجملة، أي جملة اسمية بعد إن هي جملة على حالها ما تغيرت، بخلاف أن الجملة اسمية بعد أن تغيرت، إيش تغيرت؟ صارت مؤول بالمفرد، إذن في كل موضع كان الموضع للجملة اقرأوا إن بالكسر، في كل موضع المفرد اقرأوا أن بالفتح. مثلا في ابتداء الكلام، نعم ابتداء هو محل التوكيد للجملة، ليس هناك شيء. أو مثلا بعد، مثلا بعد إذا دخل في خبره اللام، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دخل في خبر اللام هناك إن. لماذا؟ لأن إن لتوكيد الجملة، واللام دخلت لتوكيد الجملة. لام لا تؤكد مفردا حتى تكون إن لتوكيد المفرد، لا، لام لتوكيد الجملة كذلك دخلت. قل إن. أما في موضع بعض علم بعض الظن، أو في أسس الكلام، أو أكون فاعل أو مفعول به، أو أي موضع المفرد، يعني اقرأ أن بالفتح. المهم فرق، هذا فرق كلي، خذوا يعني الفرق بينهما. في موضع الجملة إن بالكسر، في موضع المفرد أن بالفتح، أي موضع كان. وكل ما ذكر وفصل القول بالتفصيل في كل كتب المطولات يدور حول هذين الشيئين، أي موضع الجملة وموضع الإفراد، موضع الجملة بالكسر، موضع الإفراد بالفتح. هذا انتهى هكذا، بارك الله. إلى هناك نقف، الوقت انتهى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا وأرسلوا في الواتساب، إن شاء الله نقرأ لكم.